الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. قال الشيخ حافظ حكمي في منظومته: فصل في بيان النوع الثاني من التوحيد، وهو توحيد الطلب والقصد، وأنه هو معنى لا إله إلا الله. توحيد الطلب والقصد يعني ما هو الواضح لأكثر المتعلمين، هو توحيد العبادة، توحيد الطلب، لأن العابد طالب وهو وأيضا هو قاصد، فالتوحيد العبادة يقوم على الطلب، ولهذا تسمى العبادة دعاء، لأن الداعي عابد. نعم. هذا وثاني نوعي التوحيد: إفراد رب العرش عن تنديدي، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا، وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيانا من أجله، وفرق الفرقانا، وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى، حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله. وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصفوا، وقد حوته لفظة الشهادة، فهي سبيل الفوز والسعادة، من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل، ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه، أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق نعم، بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنهم لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. بارك الله. على كل حال، كما سبق ذكر فيما تقدم توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وفي هذا الفصل ذكر توحيد العبادة، وبين أنه هو الذي هو المقصود بإرسال الرسل وإنزال الكتب، لأن أكثر الأمم تقر بتوحيد الربوبية، ولهذا يحتج الله عليهم فيما أنكروه بما أقروا به. وبين أن توحيد العبادة هو معنى لا إله إلا الله، كلمة التوحيد معناها الله هو الإله الحق، كل معبود سواه باطل، وهذا توحيد العبادة. فيؤمن العبد بأن الله هو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، ثم يحقق ذلك بالعمل، وذلك بأن لا يعبد إلا الله، وبأن يكفر ويبرأ من عبادة ما سواه. ونبه إلى أنه لا بد من العلم بمعناها الصدق والإخلاص والإنقياد، كما أما أن يقولها بلسان من غير بصيرة، أو أن يقولها كاذبا كما يفعل المنافقون، فإنها لا تنفع، لأنه المنافقون يقول لا إله إلا الله ولا تجدي عليهم شيء، وكثير من المشركين يقولونها وهم لا يعقلون لها معنى، ولهذا يشركون.